لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى على درسين مختصرين، أحدهما في شرح جمع الجوامع مع الحلقة الخامسة منه، والثاني مع الحلقة الثالثة من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. فنبدأ بحمد الله عز وجل في متابعة شرح متن جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله، فقد وصلنا في ذلك إلى قوله رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره بالرفع. لأنني رأيت معظم النسخ تشكلها بالجر، والصواب بالرفع لا بالجر. هنا دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن بيان أقسام الحكم الوضعي، فقد تقدم لنا أن الحكم الشرعي قسمان كبيران: أحدهما الحكم الشرعي التكليفي، والثاني الحكم الشرعي الوضعي. فأما التكليفي فقد تقدم، وهو الذي حصره الجمهور في الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذه هي الخمسة التي هي أقسام الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فهو السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، وكذا الرخصة والعزيمة. هذه هي أقسام الحكم الوضعي. وذكر ذلك من قبل على جهة الإجمال حين قال: وإن ورد سببان وشرطان ومانعان وصحيحا وفاسدا فوضع. والآن دخل إلى بيان ذلك بشيء من التوضيح، فقال رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به. تقدم لنا أن السبب عند المناطق هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. هذا تعريف منطقي، والآن يعرفه تعريفا أصوليا، فعرفه بقوله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به. إذن السبب هو كاشف عن الحكم، وأن الحكم متعلق به تعلق الشيء بعلامته المعرفة له. والسبب ما يضاف الحكم، أي الحكم الشرعي، إليه. ومن هنا تعلم أن هنالك علاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالأحكام الوضعية جعلت علامات وأمارات للحكم التكليفي، فالحكم الوضعي إذن خادم للتكليفي. وأول ذلك السبب، وإنما بدأ به لأن السبب مؤثر في الحكم من جهة الوجود ومن جهة العدم. فإذا وجد السبب أثر وجوده في الحكم بأن يوجد، وإذا غاب السبب ولم يوجد فإنه أيضا يؤثر في الحكم فلا يوجد. والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، أي لتعلق الحكم به بسبب. وهذا التعلق هو تعلق يعني الشيء بمعرفه، تعلق الشيء بعلامته الكاشفة عنه والدالة عنه. وهذا ما عناه بقوله وهو يبين ذلك: من حيث إنه معرف للحكم. فالحكم إذن متعلق بالسبب من جهة أن هذا السبب هو أمارة كاشفة عن الحكم وعلامة موضحة ومعرفة للحكم. قال: من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، أو من حيث إنه غير معرف للحكم بل مؤثر فيه أو باعث عليه. فلذلك علاقة السبب بالحكم لا تخرج عن هذه الأوجه. الوجه الأول أنه معرف للحكم، أن السبب إذا وجد عرفنا أن الحكم موجود فهو معرف للحكم، وقد بدأ بهذا الوجه لأنه الراجح عنده ولأنه منسوب إلى أهل الحق من العلماء كما ذكر الشراح. وهناك وجه آخر لتعلق الحكم بالسبب، وهو أن هذا السبب مؤثر في ذلك الحكم المتعلق به، لكنهم انقسموا في هذا الوجه إلى قسمين. قسم ذهب إلى أن هذا التأثير إنما هو تأثير بفعل الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى، وهذا ما ذهب إليه الغزالي مثلا. الغزالي قال بأن السبب هو مؤثر في الحكم ولكن ليس بذاته وإنما بأمر الله تعالى وبجعل الله له كذلك. وذهب المعتزلة إلى أنه مؤثر بنفسه، وهذا أمر على كل حال خولفوا فيه. وهناك من ذهب إلى أن السبب باعث على الحكم، فلا هو يعني مؤثر ولا هو معرف ولكنه باعث على الحكم. فالأقوال إذن أربعة، هي في الحقيقة ثلاثة ولكن أحدها مفصل إلى قسمين. فالقول الأول أن السبب هو معرف للحكم، علامة على الحكم، وهذا مذهب الكثير، وهو الذي قلت إن شراح المتني يعني ينسبونه إلى أهل الحق من العلماء. والوجه الثاني أن السبب مؤثر في الحكم، يعني هو الذي يوجده، ولكن هذا القول أو هذا الوجه الثاني فسر تفسيرين وذهب الناس فيه مذهبين. مذهب أهل السنة يعني من علماء أهل السنة كالغزالي رحمه الله قالوا إنه مؤثر لا بنفسه لا بذاته وإنما بجعل الله له كذلك، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى له. وهناك من قال إنه مؤثر بنفسه وبذاته، وهؤلاء هم المعتزلة الذين حكموا العقل كما رأيتم من قبل. والقول الأخير الرابع هو أن السبب من حيث تعلق الحكم به هو باعث على هذا الحكم. فهذه الأقوال الأربعة وكلها تتعلق أيضا بالعلة، لأن يعني بينهما خصوصا وعموما مطلقا، عموما وخصوصا مطلقا، لأن السبب أعم من العلة، السبب أعم من العلة. وقد تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن السبب في مقام آخر هو في القياس، عندما تحدث عن العلة في القياس جاء بهذه الأقوال وتحدث عن هذه الأمور التي نثيرها هنا. إذن هذا السبب، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، هذاك أو غيره عطفا على قوله من حيث إنه معرف، عطفا على قوله معرف، حيث إنه معرف للحكم أو غيره، أو من حيث إنه مؤثر أو باعث، هذا هو المعنى. حيث إذا أردت أن تجعل الكلام على تمامه دون حذف واختصار، لأن المتن لا بد أن يبنى على الاختصار، فإذا أردت أن تقدر الكلام كاملا دون حذف ولا اختصار فتقول من حيث إنه معرف للحكم أو مؤثر فيه أو باعث عليه. هذه أقوال أهل السنة، أما القول الآخر فهو المعتزلة. وهذا السبب قد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدور المكلف. فالزنا سبب في إقامة الحد على صاحبه، وهذا من الأسباب المقدورة. ودخول الوقت موجب للصلاة، سبب في وجوب الصلاة، وهذا لا يدخل في مقدور المكلف. وكما يكون السبب سببا في حكم واجب، يكون أيضا في المحرم. فالإسكار سبب لتحريم الخمر، سبب لتحريم الخمر. ومن هنا يعلم أن الأسباب قد تكون في مقدور المكلف وقد لا تكون في مقدوره، وهذا مما يعني يفترق فيه الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي دائما يكون في مقدور المكلف، لأن الله تعالى إنما كلفنا بما نستطيع ونقدر عليه. وقد تقدم أن التكليف شرطه القدرة، يعني التكليف منوط بالقدرة، لا تكليف بما لا يطاق. هذا هو السبب. ثم قال: والشرط يأتي، أي سيأتي الكلام عنه في مقام آخر، وهو بالضبط في التخصيص، عندما يصل إلى التخصيص حينئذ سيبسط الكلام عن الشرط، عن التخصيص تحدث عنه في الكتاب الأول وهو القرآن. ثم قال: والمانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. هذا هو المانع. تقدم لكم أن المانع بتعبير المناطق هو ما يلزم من وجوده العدم، أي عدم الحكم. إذا وجد المانع انعدم الحكم، وإذا لم يوجد المانع فقد يوجد الحكم وقد لا يوجد. إذن ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم الحكم ولا وجوده. هذا المانع بتعريف المناطق أو بتعبير المناطق. والآن يعرفه عند الأصوليين بأنه الوصف الوجودي، لأن الوصف قد يكون عبارة عن شيء موجود، وقد يكون عبارة عن شيء معدوم أو عن شيء منفي. فإذا رجعنا إلى السبب مثلا، فإن عدم ملك النصاب سبب في سقوط الزكاة وعدم وجوبها. السبب هنا وصف عدمي، بمعنى أن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. أما المانع فإنما هو وصف وجودي، صفة تتعلق بشيء موجود ثابت غير منعدم وغير منفي. والمانع الوصف الوجودي، لأن حتى يعني العدم أيضا وصف، حتى العدم وصف، لأنه حينما عرفنا الحكم عند المناطق من قبل لعله في الحصة الأولى قلنا بأن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا أثبتت فقد حكمت، وإذا نفيت فقد حكمت أيضا. إذن المانع هو الوصف الوجودي الظاهر، يعني أنه واضح بين لا نزاع فيه، وليس فيه غموض ولا التباس، فليس بشيء وهمي، وإنما هو أمر محقق، وصف محقق ظاهر. ثم هو إلى جانب ظهوره واتضاحه هو منضبط بحيث لا يتخلف ولا يضطرب هذا الوجود فيه. هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، يعني كأننا نقول أنه يعني مضطرد في هذه الصفة، ولا يصيبه اختلال ولا تعثر ولا تخلف، يعني منضبط، لأن الصفات قد تكون منضبطة وقد لا تكون منضبطة. مثلا حينما نتحدث عن رخصة القصر والإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر. لو أننا ربطنا ذلك وعللناه بالمشقة لكنا قد عللنا ذلك بوصف غير منضبط، لأن المشقة تختلف من حال إلى آخر، وتختلف من مكان إلى آخر، وتختلف حسب الوسيلة في السفر وحسب الأشخاص أيضا وهكذا. فقد يكون السفر شاقا على هذا وليس بشاق على غيره، وقد يكون السفر شاقا بهذه الوسيلة ويسيرا بوسيلة أخرى وهكذا. يعني المشقة غير منضبطة. لو عللنا الرخصة هنا بالمشقة لكنا قد عللنا بوصف غير منضبط، ولكن الفقهاء عللوا ذلك بالسفر نفسه، لأن السفر مظنة المشقة والسفر منضبط، السفر منضبط. فكذلك هنا في المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، المعرف نقيض الحكم. السبب كاشف عن الحكم والمانع عن نقيضه. فالحيض مثلا هو مانع من الصلاة ومن الصيام، فهو وصف وجودي لأنه شيء موجود ظاهر، حيض ظاهر في علاماته وفي ما يعني يكون به موجودا، منضبط ولا يتخلف ولا يضطرب وجوده. ثم هو معرف نقيض الحكم، الحكم هو وجوب الصلاة أو الصيام، ونقيضه عدم أو سقوط هذا وامتناعه، سقوط الصلاة والصيام، امتناع الصلاة على المرأة الحائض وكذا الصيام، هذا معنى نقيض الحكم. المعرف نقيض الحكم. ثم مثل لذلك بقوله كالأبوة في القصاص، كالأبوة في القصاص، بمعنى أن الأبوة مانعة من القصاص. فإذا قتل الأب ابنه لم يقم عليه القصاص، فالأبوة مانع، لأن الأصل أن من قتل غيره بغير حق فيقتص منه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. وهذا وإن كان يتعلق بشرع من قبلنا فهو قد أقر في شرعنا وبين في السنة النبوية. إذن فالأصل المبين في الشرع أن قتل النفس بغير حق توجب يعني يوجب القصاص، يوجب القصاص، من قتل نفسا بغير حق فعليه القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول أو يرضوا بالدية. ولكن هذه القاعدة يستثنى منها أن يكون القاتل هو أب المقتول، أن يكون أب المقتول. فإذا كان القاتل أبا للمقتول فهناك مانع من جريان القصاص على القاعدة. لما؟ لأن الأب كان سببا في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في إعدام أبيه. هذا هو على كل حال التعليل. ومن ناحية أخرى قال الفقهاء إن الأب حينما يصدر منه فعل القتل لابنه هذا القتل لا يحمل على القتل العمدي العدوان، وإنما يحمل على شبه العمدي، لأن الأصل في الأب والذي جرت عليه يعني العادة في الآباء أنه لا يقتل أحد ابنه، فإذا ضربه ضربا قتل بسببه فهو لا يقصد النتيجة، لا يقصد القتل، لأن هذا هو معنى القتل العمد شبه العمد. القتل شبه العمد هو أن تستعمل وسيلة يحصل بها القتل ولكن ينتفي عندك القصد إلى القتل. القصد منتف، القصد إلى القتل منتف والوسيلة موجودة. فمن ضرب ابنه بحديدة حتى قتله فإنه يعتبر هذا القتل قتلا شبه العمد، فإنما عليه الدية وليس عليه القصاص. فالمانع من القصاص هو الأبوة، هو الأبوة. وإن كان الشراح قد يعني علقوا على هذا المثال وقالوا إن الأبوة ليست وصفا وجوديا يعني وجودا حقيقيا، وإنما هي صفة اعتبارية هذا الأبوة. على كل حال هذا هو المانع، وهو القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي: السبب ثم الشرط، وسيأتي الحديث عنه في باب في التخصيص من الكتاب الأول القرآن الكريم، والثالث هو المانع، هو المانع. ومثل له بأن الأبوة مانعة من إجراء القصاص على الأب، قالوا إن كل قتل يصدر من الأب لابنه هو محمول على أنه شبه العمد، لأن الأب قد يعني يكون ضاربا ابنه ضربة تأديب وتربية، وأنه يعاقبه على ما قد يكون صدر منه، فيقع أن يؤدي هذا الضرب إلى القتل. إذن الأصل أن الأب لا يقصد إلى قتل ابنه، فلذلك حمل قتل الأب ابنه على أنه شبه العمد وليس بعمد عدوان، ليس بعمد عدوان، لأن العمد العدوان هو استعمال الوسيلة القاتلة مع القصد إلى القتل، كما يقول القانونيون يعني سبق الإصرار والترصد. هذا هو المانع. ثم تحدث بعد ذلك عن الصحة والبطلان، وهما أيضا من قسمي أو قسمان، هما قسمان من أقسام الحكم الوضعي. فقال رحمه الله تعالى: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء. إذن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع، والمراد بالوجهين يعني الموافقة وعدم الموافقة، الموافقة والمخالفة. إذن الشيء الذي الذي يعني يمكن أن يؤتى به، أو الفعل الذي يمكن أن يؤتى به موافقا للشرع ويمكن أن يؤتى به مخالفا له، هذا هو الذي يعني يصح لنا أن نقول فيه إنه صحيح أو باطل. فما كان من ذلك موافقا للشرع فهو صحيح، وما كان من ذلك مخالفا للشرع فهو فاسد باطل. والصحة موافقة ذي الوجهين، مفهوم هذا الكلام أن ما كان يعني ليس له إلا وجه واحد وهو الموافقة، هذا ما دخلش معنا، غير داخل معنا، لا يقال فيه صحيح أو أو أو أو غير صحيح. بمعنى آخر أن ما يأتيه المكلف، ما يصدر من المكلف وما يقع من المكلف صحيحا فقط، يعني موافقا للشرع فقط، كمعرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى يعني إذا كانت فعلا معرفة رأى معرفة، وإذا لم تكن كذلك فهذه ليست معرفة. فإذا هذا الأمر العقدي هو دائما وأبدا يأتي موافقا للشرع، فلا نقول إن هذه المعرفة صحيحة أو هذه المعرفة غير صحيحة، لأن إذا كانت غير صحيحة فهي غير معرفة. فإذا إنما يقال في الشيء إنه صحيح أو فاسد إذا كان يقبلهما معا، يقبل أن يكون على الوجه الصحيح أي الموافق للشرعي، ويقبل أن يؤتى به على الوجه المخالف للشرعي. فما كان من الأفعال والأقوال والتصرفات وسائر الأشياء صادرة من المكلف تأتي على وجه يوافق الشرع وقد تأتي على وجه يخالف الشرع، هذا هو محل الصحة والبطلان. فما جاء من المكلف من هذه الأقوال والأفعال والتصرفات على وجه موافق للشرعي وقالوا فيه صحيح، وما كان من ذلك على وجه مخالف للشرعي وقالوا فيه فاسد باطل، من باب لا فرق، من باب المرادفة بين الصحة والبطلان على مذهب الجمهور، وإلا فإن الحنفية يفرقون بين الصحة والبطلان، فالباطل عندهم أغلظ من الفاسد، لأن الفاسد هو ما كان الاختلال فيه يتعلق بوصفه، أما الباطل فالاختلال فيه متعلق بأصله، هو مختل من الأصل، وأما الفاسد فإنما هو مختل من الوصف، وهو قابل للتصحيح، يمكن أن نصححه، أي يمكن أن ننقله من كونه فاسدا إلى كونه صحيحا، وأما الباطل فلا. هذه مثلا على سبيل المثال البيع، لأن الصحة والبطلان يتعلقان بالعبادات وبالمعاملات. البيع مثلا عند الحنفية إذا كان الاختلال في عقد البيع متعلقا بالأصل وهو المبيع فهذا باطل، والباطل لا سبيل إلى صحيحه، هذا يفسخ. ولكن إذا تعلق الاختلال بوصفه، كأن يكون الاختلال متعلقا بالثمن لا بالمثمن المبيع بل بالثمن، فالثمن وصف والمثمن أي المبيع أصل، فإذا كان الاختلال في عقد البيع متعلقا بالثمن أي في وصف العقد فهذا عقد فاسد، بيع فاسد، ولكنه يمكن أن يلزم إذا صحح. فمن مثلا باع شيئا حلالا بثمن حرام، المبيع حلال ولكن الثمن والعوض حرام، هذا البيع فاسد عند الحنفية، ويمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه بأن يعني يكون لازما إذا عدل عن ذلك الثمن الحرام إلى قيمة المبيع بشيء حلال فيصير حينئذ صحيحا. لكن الجمهور لا فرق عندهم بين البطلان والفساد، فما هو باطل فاسد، كل ما هو باطل فهو فاسد، ولا فرق عند الجمهور أي المالكية والشافعية والحنابلة كلهم لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، طبعا لا في العبادات ولا في المعاملات، لأن الصحة والبطلان مجالها ومحلها العبادات والمعاملات، ولذلك قال رحمه الله والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة إسقاطها، يعني الصحة إسقاط القضاء، يعني الصحة في العبادة هي إسقاط القضاء، بمعنى أن المكلف إذا جاء بالعبادة على وجه يسقط به عنه القضاء فقد جاء بها صحيحة، فقد جاء بها صحيحة، فمن صلى الظهر يعني متوضئا وجاء بكافة الشروط التي هي شروط الصحة ولم يطالب ولم يخاطب بالقضاء، لم يؤمر بالقضاء، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. طبعا الفقهاء مدققون وكذلك علماء الأصول مدققون، العبادة إذا استجمعت أركانها وشروطها شروط الصحة فإنهم يطلقون عليها أنها صحيحة، وإذا جاءت مخالفة للوجه الشرعي بأن اختلت في بعض شروطها أو أركانها إلى آخره فهي فاسدة باطلة، هذه التعبيرات التي يقول العلماء صحيحة أو باطلة، ولا يقولون غير مقبولة أو مقبولة، هذا أمر لا دخل للعالم فيه، هذا أمر مرده إلى الله تعالى، فالتعبير بالقبول وعدمه لا دخل للعلماء فيه، وإنما الذي يقررونه هو أن الصلاة صحيحة أو أنها باطلة فاسدة، وإذا صحت فقد أجزأت، إذا كانت صحيحة بأن جاء المكلف بكل ما هو مطلوب شرعا فإن صلاته صحيحة، وإن بني على كونها صحيح أنها صحيحة هي مجزئة، مجزئة يعني تبرأ بها ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى وبصحة العقد ترتب أثره، لأنه كما قلت لك الصحة والبطلان يدخلان العبادات والمعاملات، فكل من العبادات والمعاملات نقول فيهما إنها صحيحة أو باطلة فاسدة. والعبادة إذا صحت فقد أجزأت، وإذا بطلت فيجب إعادتها إذا كان صاحبها ما زال في الوقت. إذا كان الذي أداها على وجه مخالف للشرع وكانت بذلك باطلة فعليه أن يعيدها إذا كان وقتها لم يخرج بعد، فإن خرج فعليه أن يقضيها، وهذا سيأتي الحديث عنه بعد هذا الكلام. وبصحة العقد ترتب أثره، إذن فالعقد كذلك إذا انعقد بين الطرفين بين العاقدين على وجه موافق للشرع بأن استجمع أركانه وشروطه فهو صحيح، وإن اختل شيء من ذلك فهو باطل فاسد. كما لو انعقد بيع بين بائع ومشتري وفي هذا البيع جهالة أو فيه غرر أو ما إلى ذلك من الأمور التي تخالف الشرع، الأمور التي نهى عنها الشرع، لأن العقد إذا انعقد على وجه منهي عنه شرعا فهذا وجه مخالف للشرع، فلذلك يكون هذا العقد عقدا باطلا فاسدا. وإذا استجمع أركانه وشروطه بأن انعقد على وجه موافق للشرع فإنه عقد صحيح، وإن بني على كونه صحيحا ترتب آثاره، أي نتائج العقد وآثاره تترتب عليه إذا صح. وهذه الآثار والنتائج هي يعني مثلا في البيع أن كل من الطرفين يتصرف فيما آل إليه، فالبائع الذي آل إليه الثمن له أن يتصرف فيه، والمشتري الذي آل إليه وتملك المثمن المبيع يتصرف فيه، وهكذا يعني يقع التملك والتمليك، يقع التملك والتمليك ثم الانتفاع وهكذا، هذا في البيع. وفي النكاح مثلا يعني المباشرة والاستمتاع وهكذا. إذن وبصحة العقد ترتب آثاره، أي هذا كلام في تقديم وتأخير الكلام، هذا تقديره وترتب آثار العقد بصحته، يعني أن الصحة إذا كانت في العقد فإنها تفضي به إلى أن تترتب آثاره ونتائجه بين طرفي العقد. والعبادة إجزاؤها، أي وبصحة العبادة إجزاؤها، بمعنى أن العبادة إذا استجمعت شروط صحتها وجاءت على الوجه الموافق شرعا الموافق للشرع فإنها تكون صحيحة، وإذا صحت أجزأت، معنى أجزأت أنها تفرغ الذمة فلا يبقى المكلف مطالبا بها. وقد شرح المصنف رحمه الله يعني إزاء بهذا، أي كفايتها، بمعنى أن المكلف إذا جاء بالعبادة على الوجه الموافق للشرعي فهذه العبادة صحيحة، لأن الصحة هي موافقة للوجهين الشرع، لأن العبادة من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، كل هذه الوجوه وكل هذه الصور من العبادات يمكن للمكلف أن يأتي بها على وجه موافق للشرع، كما يمكنه أن يأتي بها على وجه مخالف للشرع، فإن جاء بها على الوجه الأول الموافق للشرع فهي صحيحة، وإذا كانت صحيحة فإن بني على ذلك أنها مجزئة، أي لا يطالب بها المكلف بعد ذلك، مجزئة يعني كافية ومغنية عن التعبد أو عن القضاء، يعني لا يطالب بتلك العبادة مرة أخرى ولا يطالب بقضائها إذا خرج وقتها، وهذا معنى الإجزاء، هذا معنى الإجزاء. فإذا الصحة والبطلان المرادف للفساد هذان قسمان من أقسام الحكم الوضعي، ومحلهما العبادات والعقود أو يعني المعاملات، فهذان هما اللذان يوصفان بالصحة أو الفساد والبطلان. قال رحمه الله تعالى: وبصحة العقد ترتب أثره، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها عن في سقوط التعبد أو القضاء أو سقوط أو إسقاط القضاء. وقيل إسقاط القضاء، وقيل إسقاط القضاء. هو قدم القول الراجح عنده كما قلنا سابقا، منهج ابن السبكي رحمه الله تعالى أن المسألة إذا كان فيها أقوال ولم يصرح بالراجح من هذه الأقوال فالراجح ما قدمه، إذا قدم قولا على غيره دون أن يصرح لك بأن هذا القول هو الراجح وهذا هو المعتمد وهذا هو المعول عليه، فإنه يعتبر الراجح عنده هو ما قدمه على غيره. وقد قدم هنا في معنى الإجزاء أنه الكفاية يعني لسقوط العبادة أو التعبد، هذا هو الراجح عنده. وقيل إسقاط القضاء، وقيل إسقاط أي بإسقاط القضاء، قيل إن الإجزاء هو إسقاط القضاء، فإذا أدى المكلف العبادة على وجه موافق للشرع بحيث تصح تلك العبادة ويسقط بها عنه القضاء فإن ذلك هو الإجزاء. إذن هذا هو القسم الخامس يعني الرابع والخامس من أقسام الحكم الشرعي الوضعي. ونكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، وننتقل إلى الدرس الآخر في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثالث.